بس هي ما دام الدليل صحيح. هي منيح ما عجبتني منك. طيب شيخنا ملي ما نزلتي لازم تسلم واحدة مني يا بالطبع. طيب حذفنا من الحجج تبعتنا الحديث رقم واحد. نعم بناء ايوه بناء بدي اكمل بناء على ما ادعيته. نعم طبعا ولما ادعيته اعتراض او اعتراضات ما ادري شو الله بيفتح علينا بقى حسب دعواتكم الصالحه ان شاء الله. طيب طيب خلصنا من الحديث واحد من اصل اربعه. نعم الثاني الثاني حديث فاطمه انه دخل بنت هبيره او هبيره وهي تلبس الخواتيم وضربها على يدها وقال أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم والحديث الثالث شو جوابك عنه؟ هذا الحديث شيخنا حديث مجمل مجمل ليس فيه ما فيه دليل أن المقصود التحليق أو هذا الخاتم محتمل اللبس محتمل أنها الكثرة أنه ذهب كثير محتمل أنها لم تؤدي زكاته عدة احتمالات ومعلوم أن المجمل عندي اسمح لي ما فهمنا المجمل. المجمل لما بتقول أنت حلقة أول كلامك ودخلت لي بالحلقة الخاتم ما دخلت أصناف اسمح لي الاحتمالات الخاتم والسوار والطوق هذاك المجمل أما هنا خاتم وين إجمال؟ شيخنا إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام هل لأنها تلبس يا أخي عمت لك الله يهديك أنا عم أقول هنا منصوص من بين الحلقة اللي يدخل فيها أجناس هنا منصوص أنه خاتم. نعم وين الإجمال؟ أجيبك شيخنا طيب إجمال إنكار رسول الله عليه الصلاة والسلام عليها. نعم. هل أنكر لأنها تلبس خاتم؟ هل لكون هذا الخاتم محلق؟ هل لأنه كثير؟ يا أخي الله يهديك الخاتم غير محلق شيخنا لا تناقشني بالاحتمالات لأنها احتمالات لا مو احتمال تردها جميعها قد يصح الشيء اللي احتجت به أنت يا أخي الله يهديك لكنها احتمالات يا أخي هذا مو احتمال هذا أنت بتشهد أنه هذا محلق ما في احتمال أن يكون غير محلق شو الكلام هذا في احتمال أنا ما أتكلم ليش أنكر عليها هل لأنه محلق هاي إنكار الرسول نتكلم لكن أخي ترك لي كلام وهو خاتم وهو ذهب شيخنا كمان نسيت ما اتفقنا عليه الله يهديك كلمة المحلق اصطلاح الآن أنا أدعي خاتم الذهب حرام على النساء بدليل هذا الحديث وغيره. نعم. ليش أنت تركت اللفظ المنصوص إلى لفظ مصطلح عليه ليش تركته مشان تجبؤ منه تفلت منه ترك لي يا أخي أرجوك لفظ المحلق اتفقنا سلفا أنه هذا اصطلاح جيد شيخ. أنت راح تفعل الآن مثل بيتمسك بلفظة المكروه اصطلاحا وبيفسر لي الآيات الواردة في القرآن أنه مقصود فيها مو حرام ترك لي المصطلحات لن أتعرض المصطلح شيخنا إذن هنا الحديث صريح في أن الرسول أنكر على بنت هبيرة خاتما فلا إجمال هنا شيخنا أنا أقول ما زال الإجمال قائما لأن الإنكار محتمل لكونه خاتم من ذهب محتمل للكثرة محتمل لمنع الزكاة هناك عدة احتمالات أنت تقول أنه مبين عندك لكن أنا أقول ما زال مجمل عندي هذا الحديث وسأطلب بيانه من أحاديث أخر يا أخي حدد بارك الله فيك أنت بالأول أطلقت الإجمال وتبين أن هذا الإجمال من كلمة المحلق اللي عم تستعملها الآن صفقنا وسحبناها فهذا الذي أنكره الرسول عليه السلام هل هو خاتم أم ليس بخاتم خاتم طيب هل هناك إجمال فيما يتعلق بكونه خاتم الإجمال بكونه منكر الله يهديك الله يهديك يا أخي سؤال وجواب الله يهديك لا يمتم نحن نكرر ما اتفقنا عليه وننقذ ونبرم شيخنا ما هو أنت تعتبرني أنا حائد عن البحث وأنا أرى الكلام خارج عن الكلام اللي بأقوله الله يهديك يا أخي أنت هلا اتفقت معي أنه هذا خاتم لا شك طيب وين خرجت أنا عن كلامك بتقول لي لأنه خاتم بتعيد لي بالسؤال كيف بتقول عدت لي السؤال لأنه خاتم أم لا نعم أنا كلامي قلت شيخنا لا حاسب عليه قلت إنه الإنكار الرسول عليه الصلاة والسلام محتمل لأنه خاتم ذهب محتمل لأنه خاتم كبير محتمل لأنه لم تؤد زكاته

وهذا الشيء قالوا علماء قبلي. إذا كانوا هم سفسطائيين فهذه مشكلة كبيرة. الله يعني علماء نفسهم قالوا يحتمل لأنها لم تؤدي زكاة. أنا ما أقول سفسطائي بالنسبة لما أسمع منك لا بالنسبة لما سمعت. أنا الله يجزيك الخير كل نصوص الشرع الثابتة الواردة النص الصريح اللي ما في إجمال ما في إطلاق مش مستحيل أضرب له يحتمل ويحتمل. لأنه هذا وارد على الصلوات الخمس أيضا يحتمل ويحتمل وعلى الزكاة. رجعت وحشتي أنا عم أسألك الآن من أين جئت بهذا الاحتمال وعم أعالج الأمر واقعا. امرأة لا تعرف حكم الله فضرب على إصبعها من أين لها أن تفهم أن هذا من أجل أنها تؤدي الزكاة؟ نص آخر شيخنا. نعم. يلزم كل نص يذكر فيه. أنا أسألك سؤال الله يهديك. نعم. من أين لها أن تفهم؟ ما ادري من اين لها انت. طيب هذا شيخنا تعرف من اين لها تفهم؟ هذه شوف انا بيسالني انا مدعي ولا انت؟ سامحك الله من اجل هذا انا اقول انت وقعت في السفسطة مش العلماء. لانه العلماء ما بيقولوا كلامك ما بيقولوا والله انا اذا ضربت لك مثلا انا رايت امرأة بعدين اجيت لعندك خاتم ذات اصبعك ضربتك بعصية بسألك ما بتعرف انت ليش ضربتك؟ بتقولي لا. العلماء ما بيحكوا الكلام. شيخنا بارك الله فيك. ما العلماء. الله يجزيك الخير. العلماء أخي ما بيحكوا الكلام. اسمح لي أحكي اللي عندي حتى. خلاص يا أخي حكيت ما عندك. أنت عم تقول لا أدري. شيخنا أنا كفي الأول قلت لك أن الاحتمال وارد لأنه خاتم ذهب لأنه كبير لأنها لم تؤدي زكاته لم تؤدي زكاته بالنصوص كبير نهى عن الذهب إلا مقطعا. شو الفائدة من عادي أعد لك أنا بقى كلامي. الفائدة إنك بتقول لي. أعد لك الكلام تبعي. أعد لك الاعتراضات الجمة على كلامك. شيخنا انصفني يا اخي ولو مرة انصفني. شو الفائدة من تكرارك للكلام؟ هل انا اقدر الاعتراض عليك؟ شو الفائدة؟ هلا انت اخي انا بتقول ما ادري. شو الفائدة باب المناقشة في مسألة انا اراها؟ انا ماني ملزم اذا انت ضربت امرأة على ايدها اعرف ليش ضربتها او لا. انت ملزم اذا ضربتك انت ان تجيبني لما. والله شيخنا انا الحديث يعني وهذه احتمالات وضعها علماء اكابر اللي فسروا الحديث اكابر علماء. يا اخي اذا بدنا نرجع لعلماء انا بنقض كلامك كله بكلمه واحده من علماء. لما قلت قتيله وقتيل وجريح وحبيب والاخري انا بنقض لك يا ادم كلام من كلام العلماء. انتهت المشكله. هذه كلمه مطلقه هذه كلمه مطلقه عند العلماء والشرط اللي وضعته انت غير وارد اطلاقا. اذا بدنا نرجع لكلام ايش العلماء. انت بتقول عن الظلم انا اعتقد انك ظلمتني جدا وشديدا في مساله هذه مساله ظنيه احتمالية اجتهادية اني اضع حولها احتمالات من النصوص اخرى تخليني سفسطائي في 100,000 او 200,000 نص. سفسطائي باسلوب كلامك الله يهديك بتجاهلك الامور البدهية. انا بضرب لك مثال ارى في يدها منكرا فانت بتقولها لعله كذا لعله كذا. يا صدقا شيخنا وارد يعني اذا ضرب رجل ضرب امرأة على ايدها لانها لابس خاتم ذهب محتمل لانها لابس خاتم ذهب محتمل لانه ظن انه خاتم مرته سرقتها منه هذيك الليلة لما تعشوا مع بعض. يا رجل اتق الله اتق الله يا رجل. امرأة خالية الذنب ما حدا عمل لها محاضرة اطلاقا وشيخ جليل وقور وعالم رأى في يدها خاتم من ذهب فأنكر عليها ما من إلا كمان هلا ضربها أنكر عليها خاتم الذهب. شلون بتقول أنت ما تعرف هذه المرأة لماذا أنكرت؟ كيف تقول هذا الكلام؟ أنا بقول لك شيخنا أنه وارد الاحتمالات على الإنكار لا ينحصر ما ينحصر بلبسها شيخ. هنا ما بيجي تقول يا أخي الله يهديك احتمال شيخنا احنا كيف تتصورها أنت يعني... صور لي صورة هاي بس خليني أستني بوجه نظرك. نعم صور لي انه امرأة لا يجوز لكن تأخير الخطاب يجوز وهذه المسألة لا حول ولا قوة الا بالله. صور لي امرأة رأيتها انت وانكرت عليها امرا كيف ينبغي ان تفهم منك؟ هات نشوف. صور لي صورة كيف شيخنا. انا انشغلت مع الاخ علي لما قال تأخير البيان فقلت له هذا تأخير للخطاب وما في النص مصادمة مع البيان لانها راحت. الله يهديك أنت وياه. المهم تصور لي صورة رجل عالم ينكر على امرأة كيف تقول أن هذه المرأة لا تفهم لماذا أنكر؟ شيخنا لو جاء رجل عالم جليل. يا أخي أجيب عن السؤال لا يجاوبك شيخنا. شو هذا الجواب؟ عم تحيد عن الجواب. والله ما نحيد. لا أنت نعم. والله أني أريد أن أجيب بما في نفسي. لا أنت يا أخي نكرر كم مرة أجيب عن هذا السؤال؟ أرجوك أرجوك أرجوك أن تأتي بمثال. سألتني رجل عمي. اسمع يا أخي، يا أنه ما بتخلي الإنسان يكمل أو إذا كمل بتحيد عن الجواب. أرجوك أن تضرب لنا مثلا رجل عالم فاضل ينكر أمرا على امرأة، ثم هذه المرأة لا تدري لماذا أنكر عليه، هل هذا يصح في ذهنك؟ شيخنا أنا ما أقول، هذا السؤال ما له علاقة بالموضوع. أنا أنهي البحث، أنهي البحث مرات باللسان، أنهي البحث، انتهى الأمر. مسألة لا تجيب عنها وهي بدهية، عطلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رجل. شيخنا واحد ضربها عصا باللسان، عطلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنسان يرى منكرا فينكره، ما يعرف المنكر عليه لماذا أنكر. شيخنا الله يعلي درجتك في الجنة آمين. جميع لو قال لها عليه الصلاة والسلام تلبسين الحديث، بدنا نعالج الواقع، ما صار نقاش، بدنا نعالج الواقع. الله يهديك شيخنا. أنت لو ضربت امرأة على يدها على خاتم تنكر عليها، إذا قالت لك لماذا تضربني؟ ولا بتقول لها لازم تفهميها بدون ما تفهمي، بدون ما أضربك؟ شو لو جئت وضربت أنت بعصا مثل هالميكروفون أقول لها الكرسي، الله الله، ضربت امرأة على يدها لابسة خاتم، هل تنكر عليها أن تقول لك لماذا ضربتني؟ الله يهديك. أمين. الإنكار له صور صح؟ متفاوتة في بيانها. الإنكار له صور متفاوتة في بيانها، له صور كويس. لكن أنا عم أقول لك رجل ضرب امرأة بعصية على إصبعها، تتصور أن هذه المرأة تنصرف ولا تدري لماذا ضربت وظلمت؟ كيف تدخل في مخك هذا إذا فعلته أنت أو فعلته أنا؟ فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب امرأة تنصرف المرأة لا تدري لما ضربت؟ إيش هذا الكلام؟ من أين جاء هذا الكلام؟ من تطريق الاحتمالات، يمكن ويمكن ويحتمل ويحتمل. يا أخي الاحتمال إنه بيبقى وجاهة وقوة وقدرة، أما هنا كيف تتصور؟ وهنبح صوتي أنا بقول لك، كيف تتصور بنت هبيرة لا تعرف لماذا ضربها رسول الله؟ ما والله هذا من عجب العجب. الصورة المعاكسه مو محتمل لو كان سيدنا محمد ضربها، لو في احتمال انه مو مزكي بس كان خصص لها ملايين. وهذا ما نقول نحن، انه في قصص اخرى سأل هل تخلي؟ قال لا، جمرة من نار. هنا ما في هيك شيء. فاذا المرأة هذا يا اخي انت فكر، وانا ارجوك فكر، هذه المرأة إما عرفت لماذا الرسول ضربها أو لم تعرف. في احتمال ثالث عندك؟ ما في. طيب ما هو الاحتمال الراجح؟ عرفت أم جاهلات؟ الاحتمال الراجح عرفت. طيب. يظن بهم من حرص الخير. جميل جدا. فهذا العرف ما هو؟ أهو لأنها لم تدفع الزكاة؟ محتمل شيخنا. عندك شيخنا أنه تقول عرفت. نعم. ما الذي عرفت؟ هذه الاحتمالات اللي هي احتمالات عندنا، لكنها احدها يقين عندها. احنا لو عرفنا ما عرفت يقينا، احنا ظننا عموم ظننا بالصحابة وحرصهم على الخير وطلبهم، لو جاءت لما انتهت المسألة. الله يهديك. الله يهديك. لما بتقول انت فلان عرف كذا، شو بيكون الراجح؟ في احتمال ولا ما في احتمال انه ما عرفها؟ شيخنا احنا مش مختلفين في عرفت، مختلفين في ايش اللي عرفته. لماذا لا تجيب؟ جيب لي لماذا لا تجيب شيخنا؟ لماذا لا تجيب هذاك الله؟ شيخنا اسمح لي. لماذا لا اسمح لك؟ لماذا لا تجيب؟ ما ادري والله المجادلة هذه. اعوذ بالله شيخنا، ما عندنا مجادلة. احنا المقصود اذا كانت المسألة يا اخي شلون بتكون مجادلة؟ واحد بيسألك ثلاث اربع مرات عن سؤال وانت تحيد عن الجواب، كيف تكون المجادلة اذا؟ إن هذا العجب. قال هذه مو مجادلة. امرأة تنصرف من رسول الله